وقيل للشيخ هل صحيح انه لو لم يكن هناك شر ولا كفر لفسدت الارض، فمن حكمه الله ان جعل خير وشر في هذه الدنيا؟ ولا شك من حكمه الله وجود الخير والشر من اجل ان يتميز من يريد الخير ممن يريد الشر. لو كان ما هناك شر كل الدنيا خير ما تميزها الصحيح من اللي ما هو صحيح، لكن بوجود الضدين يتميز هذا من هذا، ابتلاء وامتحان، وبضدها تتميز الاشياء كما يقول الشاعر. نعم.